قال رحمه الله: وأما تكبيره في صلاة العيد فقد اختلف في ذلك العلماء سلفا وخلفا، وروينا في ذلك الأحاديث والأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبارا عن السلف. فأما الأحاديث فروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر وأبو الأسود محمد بن عبد الرحمن ومحمد بن مسلم بن شهاب عن عروة عن عائشة وعمار بن ياسر وكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده وعبد الله بن عامر الأسلمي وغيره عن نافع عن ابن عمر، واللفظ واحد. هذه كما ترى روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو عبد الله بن عمر بن العاص، وابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر، هذه رواية أخرى، الأولى عن عمرو بن العاص وعن جابر وعن كذلك عائشة رضي الله تعالى عنه وعن كثير بن عمرو بن عوف عن أبيه عمرو بن عوف عن جده عوف وعبد الله بن عمر الأسلمي وغيره عن نافع عن ابن عمر. كم لأن الصحابة هؤلاء الذين روي عنهم هذا الأمر الذي سيذكره، ها كم من هؤلاء الذين ذكرهم رحمه الله روي عنهم هذا الأمر اللفظ واحد؟ ستة، عمرو بن شعيب واحد، وقبل ذلك عن ابن الزبير عن جابر، طيب عن جابر عن عائشة وعمار بن ياسر وعمر بن عوف عن أبيه عن جده، طيب وابن عمر، خمسة خمسة واللفظ واحد. هؤلاء روي عنهم ما سمعته، احتاج أن ينظر في أسانيدها. قال: واللفظ واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، وهو جيد يقول المحقق، وأيضا علم الألباني يحسنه، فله طرق كما ترى، والصحابة مختلفون، عائشة جابر بن عمر كذلك، أيضا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وعوف أيضا كذلك، فهؤلاء خمسة من الصحابة رووا هذا، في بعضهم كما ترى عبد الله بن لهيعة هذا ضعيف وغيرهم ما ذكره المحقق هنا، ولكنه ثابت بمجموع الطرق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية. هذا الكلام على حالة الصلاة، إذا صلى عليه الصلاة والسلام وشرع في صلاة العيد كم يكبر في الأولى وكم يكبر في الثانية في الحديث كما ترى، وهذا هو المشهور والذي عليه العمل عند الناس أنهم يكبرون سبعا في الأولى، على اختلاف في السبع هذا هل من ضمنها تكبيرة الإحرام أم ليست تكبيرة الإحرام داخلة في هذه السبع، وفي الثانية خمسا من غير تكبيرة الانتقال هذه. قال رحمه الله: هذا عن الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبار السلف سيذكرها الآن، والحديث كما ترى جيد وهو أرفع من حسن، جيد أرفع من حسن. وأما أخبار السلف فروي عن علي رضي الله تعالى عنه يكبر إحدى عشرة تكبيرة، ستا في الأولى وخمسا في الآخرة. هذا عن علي مروي أنه كان في صلاة العيد يكبر إحدى عشرة تكبيرة، ستا في الأولى وخمسا في الآخرة في الثانية، والحديث كما ترى سبعا في الأولى، فعلي يكون أتى بخلاف ما تقدم من حيث السبع في الأولى. قال: ويكبر في الأضحى، التكبير الأول في الفطر، ويكبر في الأضحى خمس تكبيرات، ثلاثا في الأولى واثنتين في الثانية. يكبر عليه في الأضحى خمس تكبيرات فقط، يقتصر عليها، يكبر ثلاثا في الأولى واثنتين في الثانية. قال: وروى أيوب عن نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يكبر اثنتي عشرة تكبيرة، سبعا في الأولى وخمسا في الثانية. هذا موافق للحديث المتقدم، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ومن ذكر أيضا، كبر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الثانية. قالت سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع على خلاف في تكبيرة الإحرام هل هي داخلة أم ليست داخلة في السبع. هذا مذهب الشافعي الذي ذكر عن أبي هريرة سيأتي. قال وقد روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده 12 تكبيرة مثله، وروي عن ابن عباس رضي الله عنه 13 تكبيرة، 7 في الأولى و6 في الثانية، وروي عنه إن شئت 7 أو 11 أو 13، وروي عن ابن مسعود يكبر 9، 5 في الأولى و4 في الثانية، ومثله عن حذيفة وأبي موسى، وروي عنهما يكبر في العيدين 4 كتكبير الجنائز. هذه كلها أثار موقوفة، والمرفوع هو الأولى كما تعلمون من العمل بالعمل به، وهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، 7 في الأولى و5 في الثانية، هذه كلها أثار. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ومثل عن حذيفة وأبي موسى، وروي عنهما يكبر في العيدين 4 كتكبير الجنائز. وقد أرسل سعيد بن العاص أمير المدينة إلى 4 من أصحاب الشجرة، سألهم عن التكبير في العيدين، فقالوا ثمان تكبيرات، فذكره لابن سيرين فقال صدق، ولكنه أغفل تكبيرة فاتحة الصلاة. واختلف رأي الفقهاء، فقال مالك والشافعي والليث وأحمد ابن حنبل وأبو ثور 7 في الأولى و5 في الثانية، هذا هو الصواب الذي عليه الفقهاء كما ترى الأئمة 3، هذا قول جمهور أهل العلم. الفقهاء مختلفون بناء على ما ذكر من الآثار عن السلف رضي الله تعالى عنهم، فذهب هؤلاء جماهير أهل العلم على هذا الذي جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو حسن كما ترى أو جيد، فذهب إلى أنه يكبر 7 في الأولى و5 في الثانية، ثم حصل بين هؤلاء الجماهير خلاف في هذه 7، هل من ضمنها تكبيرة الإحرام أم ليست داخلة فيها، هذا الذي سيذكره بعده. قال واختلف رأي الفقهاء، فقال مالك والشافعي والليث وأحمد بن حنبل وأبو ثور 7 في الأولى و5 في الثانية، إلا أن مالكا قال 7 في الأولى بتكبيرة الإحرام، وقال الشافعي سوى تكبيرة الإحرام. هذا الذي يظهر، كان يكبر في الفطر 7 في الأولى، هذا ظاهره، كبر 7 غير المعلومة من تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، فهو يكبر 7 عليه الصلاة والسلام و5 في الثانية، فهذا الذي يظهر الله أعلم أنها 7 من غير تكبيرة الإحرام، وهذا هو مذهب هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، 7 سوى تكبيرة الإحرام، ومالك يقول 7 في الأولى بتكبيرة الإحرام، والأمر في ذلك سهل، فمن رأى أنها 7 من غير تكبيرة الإحرام فعل بذلك. الحديث كما ترى ما فيه تمييز يعني تفصيل لهذا الأمر، فيه إجمال، كان يكبر في الفطر 7، فهو محتمل أن من ضمن هذه 7 تكبيرة الإحرام، ومحتمل أنها ليست من ضمنها، هذا هو الأصل والله أعلم، أنها ليست من ضمن 7، وإنما ذكرها الراوي هنا لأنها مستقلة ويريد أن يبين صلاة العيد. أما هذه تكبيرة الإحرام فهي معلومة، يريد أن يبين صلاة العيد كيف يكبر فيها سوى التكبيرات المعلومات، والله أعلم. قال إلا أن مالكا قال 7 في الأولى بتكبيرة الإحرام، وقال الشافعي سوى تكبيرة الإحرام، وقال أحمد وأبو ثور سوى تكبيرة القيام، سوى تكبيرة هذا الانتقال التي يقوم بها، سوى تكبيرة القيام، وقال الثوري وأبو ثور يكبر 5 في الأولى و4 في الثانية، 6 فيها زوائد و3 أصليات بتكبيرة الافتتاح وتكبيرتي الركوع. والراجح هو مذهب مالك والشافعي، يكبر 7 يعني أقرب الأقوال، كبر 7 إما بتكبيرة الإحرام أو بإخراجها، وهذا الذي تطمئن له النفس. نعم. وقال الثوري وأبو حنيفة يكبر خمسا في الأولى وأربعا في الثانية. وإيش قلت أنا؟ لا لا لا أبو حنيفة. نعم. وقال الثوري وأبو حنيفة يكبر خمسا في الأولى وأربعا في الثانية. هذا كله يخالف النص الذي على تصحيحه كما تقدم. وأربعا في الثانية ست فيها زوائد وثلاث أصليات بتكبيرة الافتتاح وتكبيرتي الركوع، لكن يوالي بين القراءتين، ويقدم التكبير في الأولى قبل القراءة، ويقدم القراءة في الثانية قبل التكبير، لا يكبر ثم بعد ذلك يقرأ ثم يقرأ، هذا هو الصواب بالنسبة للأولى وللثانية أيضا، يقدم التكبير قبل القراءة فيأتي بالسبع ثم يقرأ، ثم بعد ذلك إذا رفع للثانية يأتي بالخمس ثم يقرأ، هذا هو الصواب. حاصل أن هذه المسألة خلافية كما ترى بين أهل العلم، والراجح هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله. الراجح عموما أولا قبل ذلك مذهب جماهير أهل العلم أنه يكبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، ثم حصل خلاف بين هؤلاء الجماهير هل السبع الأولى من ضمنها تكبيرة الإحرام أم أنها خارجة، خلاف بين أهل العلم. قال وروى أصحاب أبي حنيفة أن عمر رضي الله عنه جمع الصحابة فاتفقوا على مذهبهم، وظن قوم أن هذا كأعداد الوضوء وركعات صلاة الليل، وهو وهم من قائله ليس في الوضوء أعداد، وقد بيناه ولا في قيام الليل ركعات مقدرة. الصواب أن فيه ركعات مقدرة إن شاء الله، أنه يصلي 11 ركعة ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة ولا على 13 ركعة بركعتين استفتاح على القول ب13 ركعة كما ذكر ذلك بعضهم. وجماعة من أهل العلم بل جماهير أهل العلم يرون أنه لا بأس يصلي ما شاء في الليل، لقول عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يأتي بقيد هنا، لكن هذا الإطلاق قد قيد في حديث عائشة كان لا يزيد على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره، لكن مذهب الجماهير هذا الذي يقرر رحمه الله تعالى ولا في قيام الليل ركعات مقدرة، والذي يظهر أن في قيام الليل ركعات مقدرة 11 ركعة، ومن زاد لا يقال بالبدعية، من زاد على 11 ركعة استدلالا بهذا الإطلاق صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الفجر أوتر بركعة فهذا فيه إشارة إلى ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، لكن هذا الإطلاق جاء مقيدا في حديث عائشة وهذا هو الأقرب، والله أعلم أنه لا يزاد على السنة التي جاءت. قال وقد بيناه، الشيخ الألباني له صلاة يعني كتاب جميل في صلاة التراويح، وقرر هذا الأمر وأنه لا يزاد على هذا، وذهب أظن إلى البدعية، بدعية الزيادة. هكذا يا أخوان، إيش الذي ذهب إليه في صلاة التراويح؟ كأنه يشير إلى هذا، أن هذه السنة ولا يزاد عليها، فهل صرح بالبدعية؟ الزيادة. أنا يعني ما أنا أعرفه أنه يشير إلى البدعة، كذا ما يصرح بقوة أو شيء. في الضم بعد الركوع. نعم في الضم بعد الركوع. نعم، وعلماء نجد على هذا على الزيادة، وشنعون جدا على الذين يخرجون من صلاة التراويح مع السديس مع هؤلاء أئمة الحرم قصدي، وأنه لا بأس يتابع على زيادته. طيب أنا ما يعني الله أعلم كما قلت، نعم ربما يذهب إلى هذا حديث عائشة ما كان يزيد، لكن الذي يظهر البدعية بعيدة، البدعية بعيدة، فمعهم عمومات قوية جدا، معهم عمومات قوية ومعهم آثار كذلك أيضا، فالقول البدعية يتأنى فيه، يتأنى فيه، فمن زاد ما يقال أنه ابتدع في دين الله سبحانه وتعالى، فهذا مثل جماهير أهل العلم، جماهير العلماء على هذا الذي سمعته. يعني يجمع بين الصلاتين، حتى هذا ما هو بدعة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى من كل الليل من أوله ومن وسطه ومن آخره، فلا بأس صلي أول الأربع، صلي آخر ليل الأربع، أفي مانع؟ من كل ليل صلى النبي عليه الصلاة والسلام، سهل، يصلي بهم أربعا ثم يصلي بهم بعد ذلك في وسط الليل أربعا، أفي مانع؟ يتر بهم، أفي ما في، ما هي بدعية؟ من كل الليل صلى النبي عليه الصلاة والسلام من أوله ووسطه وآخره، واستقر أمره في آخر الليل، أنه كان يصلي في آخر الليل عليه الصلاة والسلام، والأمر واسع. أما البدعية أن يصلي بهم أربعا ثم يصلي في آخر الليل أربعا يؤخر، ذلك ما هو ما هو ما هو بدعة، ما هو بدعة. قال: هل كل ما في الرياض صحيح؟ فيه بعض الأحاديث ضعيفة وهي قليلة جدا، الحمد لله الألباني قد حققه وغيره أيضا، قليلة الأحاديث التي هي في رياض الصالحين ضعيفة قليلة، وجل ما فيه الحمد لله أتى بخير كثير من حيث الأحاديث الصحيحة. فالحاصل يا أخوان هذه المسألة كما ترى خلاف فيها، مسألة الزيادة على الإحدى عشر، والصواب أنه لا يزاد، ومن زاد لا يقال أنه ابتدع. وما حكم الحفظ بتحقيق الحلبي؟ يحفظ ما شاء، ما يسر الله له من كتاب الذي بيده، فإنه سيحفظ كتاب النووي، ما يحفظ كتاب علي بن حسن، سيحفظ في كتاب النووي. فإذا كان قد اشتريت رياض الصالحين بتحقيق علي بن حسن احفظ فيه، فأنت تحفظ كتاب هذا الإمام رحمه الله تعالى، فالمؤلف له وليس للشيخ لعلي بن حسن. قال: وقد بيناها، ولا في قيام الليل ركعات مقدرة، وإنما هو اختلاف روايات في صلاة جماعات، فهي كاختلاف الروايات في صلاة الخوف، وإنما يترجح فيها عند النظر إليها. نعم، اختلاف الروايات عن السلف، فهي كاختلاف الروايات في صلاة الخوف، فهي تعددت بكيفيات مختلفة، ويفعل الشخص ما يناسب الخوف في صلاة الخوف، يفعل ما يناسب الخوف، فبعض صلاة الخوف ربما في وقت من الأوقات ما تصلح أنك تفعل هذه الكيفية، تفعل هذه الكيفية، يكون العدو بجانبك قريب منك أو من خلفك إلى آخر ذلك، وأنت جهة القبلة والعدو من خلفك، ما يناسبك أنك تصلي للقبلة والعدو يهجم عليك من الخلف، يعني يناسبك أن تصلي صلاة الخوف على الكيفية التي جاءت، يتقدم ويتأخر بعض الناس. فصلاة كيف يعني صلاة الخوف تعددت رحمة بالناس، ولأجل هذا الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى حال العدو مع أهل الإسلام، فتنوعت هذه الكيفيات رحمة بأهل الإسلام، وكذلك أيضا باب التوسعة عليهم، لأن عدوهم لا يأتيه من جهة معينة ولا يأتيه بكيفية معينة محددة، وهو يختلف. والآن في هذا الزمان طيران تضرب، فما يصلح صلي صلاة الخوف ويراك العدو وأن تصلي صلاة خوف، ربما يضربك من الأعلى، يضربك من الأعلى، تحتاج أن تصلي صلاة أخرى غير يعني قصد الكيفية التي ربما ينالك العدو بسببها، فتنظر كيفية أخرى في صلاة الخوف تناسب المقام. فهذا عن الروايات المختلفة عن السلف، وإن قد جاء النص في ذلك، فعلى هذا يتوقف مع النص، سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، هذا النص الذي قد جاء ولا يتعداه، فلا أربع ولا ثلاث، بل سبع في الأولى وخمس في الثانية. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على جميع الآثار، مقدم على جميع الآثار التي ذكرت. قال: فهي كاختلاف الروايات، هذا اختلاف الروايات عن الصحابة وعن السلف وليس عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعن النبي هذا الحديث يعمل به. فهي كاختلاف الروايات في صلاة الخوف، حتى يقاس على صلاة الخوف يقال فهي كاختلاف الروايات في صلاة الخوف، هذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الخوف، وأما هذا فهي آثار كما ترى، حديث رسول لا يقدم. قال: فهي كاختلاف الروايات في صلاة الخوف، وإنما يترجح فيها عند النظر إليها. أحدها أن يقال إن المرء مخير في كل رواية، لا، المرء يعمل بالسنة الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس له الخيار، وإنما هذه آثار كما سمعته. قال هنا المحقق: وكلام طيب، أنا ما رأيت الآن. قال: بل الصواب على المرء أن يلتزم بالقول الراجح الصحيح، صدق والله، تعليق في محله. بل الصواب على المرء أن يلتزم بالقول الراجح الصحيح، وليس هو مخير، وليس هو مخيرا، وهنا لم يأتي بالتنوين، هذا خطأ، وليس هو مخيرا. والراجع بهذا ما ذهب إليه مالك وأحمد عليه الجمهور، راجع ما ذكره الإمام ابن قدامة وقد ذكرته أنفا، صواب، هذا هو الراجح، فليس هو مخير كما يقول الإمام العربي رحمه الله في هذا النظر الذي ذكره أولا، بل يعمل بالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وقد جاء قوله، وليس لأحد سنة مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقول الإمام ابن حزم رحمه الله، ليس لأحد سنة مع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أحد أن يقال إن المرء مخير في كل رواية، فمن فعل منها شيئا تم له المراد منها، لأن الفرض نفسه التكبير لا قدره، لا قدره، نفس التكبير وقدره الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه السنة ولا يتعداها، لأن الفرض نفس التكبير لا قدره، هذا لم يثبت شيء، أما وقد ثبت فالفرض نفس التكبير وقدر التكبير وعدد التكبير. وإما أن يقال أن رواية أهل المدينة أرجح، لأجل أنهم بالدين أقعد، صحيح هم نزل الوحي في أغسطس، كان ينزل عن النبي عليه الصلاة والسلام في مدينة رسول الله، وأصحابه متوافرون، وهؤلاء الذين بعدهم أخذوا عنهم، الذين في المدينة أخذوا عنهم، فلا شك أن مذهب مالك ومن معه هو الأقعد وهو الصواب، سواء كان قال به المدينة أو غير أهل المدينة، فالحق ما وافق الحق وما وافق الدليل. قالوا إما أن يقال أن رواية أهل المدينة أرجح، لأجل أنهم بالدين أقعد، فإنهم شاهدوها فصار نقلهم كالتواتر لها، ويترجح قول مالك على قول الشافعي، لأن مالك رأى تكميرا يتألف من مجموعة من مجموعه وتر، والله وتر يحب الوتر وإليه أميل، نعم إليه تميل، والصواب قول من شاء الله الشافعي، والإمام أبو بكر بن عربي محقق، لكن يميل كثيرا إلى مذهب مالك رحمه الله، وهو مالكي، وهو مالكي، نعم إن الله وتر يحب الوتر هذا لا شك فيه، ولكن قد جاءت عبادات بالشفع كثيرة، جاءت بالشفع ولم تأتي بالوتر، فإن صلاة الفجر شفعا أو وترا شفع، وإن الله وتر يحب الوتر، ما في تعارض ولا في خلاف، روايات كثيرة أو عبادات كثيرة جاءت من الشفع، وأما هذا الاستحسان والترجيح لأجل هذا الذي ذكره هذا ما هو مرجح، هذا ليس بمرجح أن يقال سبع بتكبيرة الإحرام لأنها ستصير وترا، وسبع من غير تكبيرة الإحرام ستصير شفعا، وإن الله وتر يحبه إيش الوتر فنجعلها شفعا، هذا ترجيح ما هو مرجح به، لا يرجح به، فالشافعي أقرب والله أعلم من ظاهر الحديث، فهي سبع غير تكبيرة الإحرام، فتكبيرة الإحرام معلومة فلا يحتاج أن يعرج عليها، فهي معلومة، والمقصود بيان صلاة العيد. قال ويترجح قول مالك على قول الشافعي، لأن مالكا رأى تكبيرا يتألف من مجموعه وتر، والله وتر يحب الوتر وإليه أميل، والمسألة كما ترى خلافية. وقد يمكن تلخيص بعض هذه الروايات بأن يقال إنه يحتمل أن يكون الراوي عد الأصول والزوائد مرة وأخبر عنها فقال كذا، عد الأصول والزوائد تارة وأخبر عنها وقال المجموع كذا فأتى بالمجموع، فيأتي من مجموعها ثلاث عشرة أو يقتصر على الزوائد في الذكر ويحذف الأصول الثلاث فيظهر هاهنا التباين أكثر، ولكن يفضل الكل ما قدمناه من الرجوع إلى أعمال أهل المدينة والله أعلم، نعم يفضل الكل الرجوع إلى أعمال أهل المدينة إن وافق الحق ووافق الصواب، وإن وافق الصواب غيرهم فأعمالهم هي الأرجح، هي الأرجح، فهذه قاعدة غير مضطردة، أنه إذا اختلف الناس فيرجع فيها إلى عمل أهل المدينة لأنهم أقرب إلى آخر ذلك، فنعم أهل المدينة لا شك أقرب إلى هذا الذي سمعت باعتبار أن الصحابة فيهم متوافرون، وكذلك باعتبار أن بعض الصحابة أخذوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون أقرب إلى الصواب، لكن قاعدة مضطردة فلا، فالحق ما وافق الدليل سواء وافقه أهل المدينة أو غير أهل المدينة، أما هذا ما هو من المرجحات عمل أهل المدينة. قال ولكن يفضل الكل ما قدمناه من الرجوع إلى أعمال أهل المدينة هل يجوز لصبر أن يقال الكل والبعض في اللغة، في لغة العرب هل يقال الكل بإدخال ال على كل والبعض بإدخال ال على بعض؟ الله أعلم. صدقته. نعم فيه خلاف، فيه خلاف بين النحاة وبين أهل اللغة، والصواب أنه لا بأس أن يقال الكل ويقال البعض، ما فيه مانع. هذا رجحه أصحاب المجمع اللغوي في مصر، وذكروا بعض الشواهد التي تدل على ترجيحه، وأنه لا بأس من إدخال ال على كل ومن إدخال ال على بعض، فيقال البعض ويقال الكل. والمشهور أنه لا يصلح هذا الاستعمال في لغة العرب لعدم الورود، لكن أولئك الباحثون أتوا بالتحقيق الصواب إن شاء الله للأدلة التي ذكروها واستشهدوا بها على أنه لا مانع من ذلك. وذكروا أيضا أقوال من تقدم، بعض المتقدمين يشير الجواز، فعلى هذا لا ينتقد على الإمام، ولكن يفضل الكل أنه استعمل ال هنا مع لفظ كل، لا ينتقد عليه، فهو إمام يعرف اللغة رحمه الله. ثم هذا الاستعمال صار دارجا عند أهل العلم. قال: ولكن يفضل الكل ما قدمناه من الرجوع إلى أعمال أهل المدينة والله أعلم. وأما تكبيره من بعد الصلاة، الآن انتهينا من تكبيره في الصلاة، وانتهينا من تكبيره إيش؟ عند بروزه إلى الصلاة، إلى المصلى، عند بروزه إلى المصلى وخروجه من البيت. فالذي خرجنا به في الأول ما هو؟ أنه يكبر في الفطر إلى أن ينتهي إلى المصلى، إلى أن ينتهي المصلى. طيب، الآن الكلام عن أو المسألة الثانية التي أخذناها في الصلاة، تكبيره في الصلاة، كم يكبر في الصلاة في الأولى وفي الثانية يا سالم؟ في الأولى سبعا من غير تكبيرة الإحرام على أرجح الأقوال إن شاء الله، وفي الثانية خمسا من غير تكبيرة الركوع. أحسن، هذا هو الأقرب والله أعلم. ثم سأتي بهذه المسألة الأخيرة تتعلق بمسائل تكبير التكبير في العيد. قال: وأما تكبيره من بعد الصلاة، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، مسألة خلافية. نعم نعم. إيه، يقول أبو مصعب الشيخ الألباني في صلاة التراويح يذكر أن الزيادة عن 11 بدعة، هذا الذي يذكره وجماهير أهل العلم على ما سمعته، فالقول بالبدعية يتأنى فيه، تأنى في القول بالبدعية، الله أعلم ما يقال بالبدعية، فهؤلاء جماهير العلماء على هذا، وأيضا كذلك ظواهر النصوص تدل على ما ذهبوا إليه، صلاة الليل مثنى مثنى إلى آخر ذلك، فهذه مسألة خلافية محتملة، محتملة للخلاف والأدلة كما ترى يتجاذبها العلماء رحمهم الله تعالى. وهناك رسالة لمصطفى العدوي هذا المخذول، شن على طلاب العلم لماذا يذهبون إلى هذا المذهب وأنه لا تجوز زيادة، ويذكر شيء من لفلفة هذه لفلفها من هنا ومن هنا، ليش يذهبوا إلى هذا وليش يفعلوا في الحرم كذا، ليش يصلوا في الحرم 11 فقط ويخرجوا. المهم مخذول هذا الرجل، شنع كثيرا في غير موطن التشنيع، ولو صلى الشخص خلف الإمام وأتم إن شاء الله ما ينكر عليه. قال: وأما تكبيره من بعد الصلاة، وهذا متفق عليه، تكبير بعد الصلاة عقب الصلوات، فهذا ما فيه خلاف، نقل الاتفاق عليه على مشروعية التكبير عقب الصلوات، أي بعد انتهاء الصلاة يكبرون، فينشغل الشخص بشيء من الأذكار ثم يكبر بعد ذلك، فلا مانع من هذا، فهذا نقل عليه الإجماع، وهو عمل العلماء وعمل السلف رحمهم الله، فإنهم كانوا يكبرون عقب الصلوات، هذا باتفاق، لكن الخلاف في ابتداء الوقت كما سيأتي وانتهاء الوقت، بل نقل على ابتداء الوقت أيضا الاتفاق كما سيأتي، وأنه يبتدأ من صبيحة عرفة، يبتدأ من هنا من صبيحة عرفة باتفاق من الصحابة، يقول أحمد رحمه الله تعالى، هذا الذي سيكون عليه الكلام. أولا المسألة التي هي محل اتفاق إيش في التكبير عقب الصلوات، أو المسألة في التكبير بعد الصلوات، أن عقب الصلوات هذا متفق عليه أنه يشرع التكبير عقب الصلوات، وهذه الصلوات هل هي الفرائض والنوافل أم الفرائض فحسب؟ فيه خلاف، فمنهم من قال هذا يقتصر فيه على الفرائض فحسب، أما النوافل فلا يكبر عقبها الشخص. وذهب الشافعي وبعض أهل العلم إلى مشروعية أيضا تكبير عقب النوافل، ولا مانع أن يصلي الشخص نافلة ثم يكبر في أيام العيد، يكبر في أيام العيد. فهذه المسألة الأولى، التكبير بعد الصلاة نقل الاتفاق على مشروعيته ولا خلاف بين أهل العلم، سلم الناس ويكبرون ويشرعون في التكبير الله أكبر، ولو انشغل الشخص شيئا بالأذكار فهذا جيد. طيب، هذه الصلوات تشمل النوافل والفرائض؟ هذه الصلوات التي يكبر عقبها تشمل الفرائض والنوافل؟ فيه إيش؟ خلاف بين أهل العلم، فذهب محمد بن علي وهو أبو جعفر إلى أنه يكبر خلف النوافل، النوافل، وإلى قوله ذهب الشافعي في أشهر قوله وابن المنذر، وإلى قوله ذهب الشافعي في أشهر قوله وابن المنذر أنه يكبر أيضا خلف النوافل، صلي النافلة سواء راتبة أو غير راتبة ثم يكبر. وأكثر أهل العلم على أنه لا يكبر عقب النوافل، أكثر العلماء على أن إنما يشرع هذا الإجماع الذي ذكر عقب الفرائض، أما النوافل فلا يكبر الشخص عقبها. طيب، قال فروى أبو الفضل أبو الطفيلي عن علي وعمار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في دبر الصلوات المكتوبة من صلاة الفجر غداة عرفة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق يوم دفعة الناس العظمى، ولم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام أبدا في تكميله عقب الصلوات، لم يثبت شيء، هذا الحديث واهن بمرة كما يقول المحقق. فعن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر ابن رجب رحمه الله في فتح الباري له في شرح صحيح البخاري قال لم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في تكبير عقب الصلوات أنه كان إذا صلى كبر، هذا بينهم وبينه خرط القتاد أن أحد يثبت شيئا عن النبي عليه الصلاة وأن أحد يثبت شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا سلم قال الله أكبر الله أكبر، هذا ما فيه دليل عليه، ولكن هذا الذي عليه أهل العلم ونقل عليه الإجماع، ونقل عليه الإجماع، ما دام أن الأمر فيه إجماع يعمل به، يعمل به، ولا مانع أن الشخص يكبر عقب الصلوات، ما فيه مانع ولا ينكر عليه، فهذا الموضع ما هو موضع إنكار. طيب، أما عن النبي عليه الصلاة والسلام فقد سمعت هذا الحديث يقول واهن بمرة أخرجه الدارقطني من طريق عمر بن شمر عن جابر وهو الجعفي عن أبي الطفيل عن علي، ما حال هذا السند؟ عادل بس عد واحد أيضا ردي. قال من طريق عمر بن شمر عن جابر وهو الجعفي عن أبي الطفيل عن علي. نعم، عمر بن شمر هذا متروك متهم بالكذب، فهو كذلك علة هذا الحديث، إسناده ساقط، هذا الحديث إسناده ساقط من طريق عمر بن شمر وهو متروك واتهم بالكذب، ومن طريق جابر بن يزيد الجعفي فهو كما تعلمون حاله كذاب، فهو لم يثبت، فخذها قاعدة لم يثبت شيء كما نص الأئمة على ذلك في تكبير النبي عليه الصلاة والسلام عقب الصلوات، لكن نقل على ذلك الإجماع في المشروعية، فإن الإجماع قد ينقل وإن لم يكن في المسألة دليل معلوم لهم، أدام أنه قد نقل فلا بأس، والأصل في الإجماع أنه لا ينقل إلا على دليل. طيب، أظن الوقت قد جاء وزارنا إخوان من بلاد الريدة حفظهم الله تعالى، فإن شاء الله تكون لهم الكلمة بعد الصلاة إن شاء الله تعالى، هم يحبون هذا، وإلا نحن نرى بأنهم يتكلمون قبل الصلاة وبعد الصلاة، ولكن تلبية لطلبهم وأنهم أحبوا أن يسمعوا الدروس، فإن شاء الله بعد الصلاة تكون لهم كلمة من اختاروه يتكلم منهم، جزاهم الله خير وحياهم الله وأهلا وسهلا بهم ومرحبا.